بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، ونصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل عليه وآله وصحابته إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، كل عام وأنتم بخير بمناسبة بداية شهر رمضان الذي سيبدأ بعد غد إن شاء الله، وتكون الليلة القادمة هي أول ليالي رمضان التي تقام فيها صلاة التراويح إن شاء الله تعالى. ولقد كنت هنا من سنتين أو ثلاث قبل أن أرى هذا المكان الذي أعد مسجدا وبيتا من بيوت الله تعالى. هذا المكان مررت فيه وكان كما كان مسجد الإمام مالك، مكانا لتصليح السيارات، وذكرت لإخواني بالأمس يعني كنا نمر سواء هنا أو هناك على مياه من الزيوت. فلما جئت هذا العام ووجدت هذا العمل الطيب في هذا المسجد، ورأيت شبابا عندما أيضا جئت في سنة يعملون بجد واجتهاد ونشاط، فهذه دلالة على أن بيوت الله في الأرض هي المساجد، وأن الشباب لهم دور وأن الكبار لهم دور. وكذلك أيضا أشكر أخي حسين الغيوان الذي هم بهذا الصرح الطيب، وأذكر مرة أخرى الشباب الذين رأيتهم هنا يعملون في بداية هذا العمل الذي كان شاقا، فبسم الله ما شاء الله أصبح مسجدا تقام فيه الصلوات وتقام فيه الجمع. وأعرف أن إخواننا يأتون من مكان بعيد لكي يعمرون هذا المكان. أنا بفخر دائما بالإخوة المغاربة، ولا مجاملة، لا أجاملكم في هذا أبدا، دائما أفخر بهم، لأنني كنت بداية في جمهورية مالي، من مالي إلى مدريد، إلى فرنسا، إلى الدنمارك، إلى السويد، إلى النرويج، إلى النمسا، إلى فنلندا، فكنت يعني ألمانيا في فرانكفورت هناك، أمريكا. وجدت يعني حقيقة المغاربة على قلب رجل واحد واحد، لربما يقول لي قد يكون هناك فيه اختلاف. يا أخي، الاختلاف كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، كان هناك الاختلاف، لكن النوايا الطيبة موجودة وقائمة. وبحق كان عندنا وكيل وزارة بيرأس الإدارة بتاعتنا، كان في مدريد في سنة من السنوات في رمضان، وعندما عاد أول شيء يخبرني به هذه الكلمة، يقول لي يا أخي تقول المغاربة دول أنبياء، بنفس اللفظ. يعني طبعا أنا عاشرتهم كثيرا، أنا من 10 سنين وأنا بسافر برا، لكن هو سافر مرة واحدة، فأخبرته على أن الحمد لله الطيبة موجودة والقلب الطيب موجود والسعة الصدر موجودة والتفاني في العمل الخير موجود. فده يعني حقيقة إن دل فإنما يدل على أن الأصول العربية إن شاء الله ستكون طيبة، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وإن شاء الله نكون ويا أو مع بعض بإذن الله تعالى في شهر رمضان الذي شهر الخير فيه الخير أو كل الخير، هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتصفد فيه الشياطين وتغلق فيه أبواب النيران، وفيه الرحمة وفيه المغفرة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ومن المغفور لهم إن شاء الله تعالى، آمين. ونلتقي على الخير بإذن الله تعالى، ولا يفوتنا ما كان يقوله الإمام علي رضي الله عنه: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى والأجر والغنيمة فليكن آخر كلامه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.